الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الضمان، والضمان أن يتحمل المرء دينا على غيره. الدين ليس عليه وإنما يتحمله، فإذا قال ضمنته أو أنا ضمين أو أنا كفيل أو بأي عبارة من العبارات التي مرت بنا، فإنه يكون ملزما بالسداد، ولا يجوز الضمان كما ذكرنا إلا من جائز التصرف، أما من الصبي أو المجنون فلا يجوز، وكذلك من القن أو المكاتب لا يجوز إلا بإذن سيده، لأن القن مال وما بيده لسيده، والمكاتب إذا ضمن قد انشغل عن السداد ويكون ذلك مضرا بسيده. وإذا برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن، وإذا برئت ذمة الضامن فإن ذمة المضمون لا تبرأ، بل يكون الدين باقيا عليها على ما سنقرأه في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن. فأنا ضمنت زيدا من الناس بألف ريال، أنا ضامن وزيد من الناس مضمون، فإذا برئت ذمة زيد بالسداد أو بالهبة أو بالإبراء أو بالحوالة أو بغير ذلك، برئت ذمتي، فأنا ضامن عن شخص برئت ذمته، فإذا برئت ذمته برئت ذمتي، لا العكس. بمعنى أنني ضمنت زيدا من الناس والتزمت بالسداد عنه، ثم ذهبت بعد فترة إلى صاحب الدين وقلت له: اعذرني عن الكفالة، اعذرني عن الضمان، فقال: أنت معذور وبريء. فبهذا القول لا تبرأ ذمة من لديه الدين، فإذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون عنه. نعم. برئت ذمة الضامن لأنه تبع له لا عكسه. لا عكسه، يعني لو أنني أنا الضامن وطلبت إعفائي من الضمان فأعفي، فذمة من عليه الحق لا تبرأ، بل يكون الحق ثابتا عليه. واضح الفرق بين الحالتين؟ إذا برئت ذمة المضمون عنه، يعني من عليه الدين، إذا برئت ذمته الضامن خلاص انتهى، برئت ذمة الضامن. لكن إذا برئت ذمة الضامن من تكفل أعفي عن ضمانه، فالذي عليه الدين يبقى الدين في ذمته ولا يبرأ إلا بإبراء. نعم. فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. نعم. وإذا تعدد الضامن إذا تعدد الضامن، يعني أنا بعت سلعة على زيد من الناس وقلت أريد ضامن، أتى بشخص اسمه خالد قال هذا ضامن، قلت ما يكفي، قال وهذا علي ضامن، قلت ما يكفي، قال وهذا محمد، أتى لي بثلاثة، فهم ثلاثة كلهم ضامنون. ومن حقي أن أقيم الدعوة في حالة عدم السداد على المضمون عنه أو على الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة ممن ضامن. نعم. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر. ما معنى العبارة هذه؟ العبارة هذه أن على زيد من الناس دين، وقال صاحب الحق أحضر لي ضامن، قال أحضر لك محمد، قال لا يكفي، قال وعلي، قال لا يكفي، قال وزيد، قال لا يكفي، فأحضر له ثلاثة. فإذا صاحب المال أبرأ الأول من هؤلاء الضامنين أو أبرأ الثاني أو أبرأ الثالث، فأي واحد منهم يبرأ لا تنتقل البراءة إلى البقية. فأنا مثلا عندي ثلاثة كلهم ضامنين، أبرأت واحد من حقي أن أقيم الدعوة على الاثنين، أبرأت اثنين من حقي أقيم الدعوة على الثالث، أبرأت الثلاثة من حقي أن أقيم الدعوة على من عنده الدين. نعم. شو يقول؟ وإذا تعدد، وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، يعني أبرأنا واحد من الضامنين لم يبرأ الثاني، أبرأنا الثاني لم يبرأ الثالث، فكل واحد يبرأ بعينه. ولكن إذا برئ المضمون برئ الثلاثة تلقائيا، إذا برئ المضمون اللي عليه الدين برئ الثلاثة سواء أبرأهم أو لم يبرئهم. إذا برئ من عليه الحق برئ الضامن واحدا أو متعدد. نعم. ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. نعم. ولا يعتبر، ويبرؤون يعني الضامنين الثلاثة الأربعة العشرة يبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه، اللي عليه الدين يبرؤون كلهم. نعم. ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفة للمضمون له. ما يعتبر، يقول ما يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ما يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، هذا ليس بلازم. فإذا قال شخص لآخر أنت في هذا البلد مثلا جديد، جاء إنسان وفتح محل في بلد لا يعرفها وبدأ يبيع على الناس وهم بحاجة، جاءه عمدة البلد أو شخص البلد قال أي واحد يشتري منك من أهل البلد أنا ضامن، ما حدد زيد ولا عبيد ولا خالد ولا بكر ولا صالح ولا محمد، قال أي واحد يشتري منك من أهل البلد، لأن أهل البلد ما عندهم فلوس، وأي واحد يشتري منك أنا ضامن. فيقول المؤلف رحمه الله ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. أنا ما أدري اللي اشترى يكون خالد، اللي اشترى يكون زيد، اللي اشترى يكون بكر، اللي اشترى يكون محمد، أي واحد. فأنا أجيب صاحب الدكان وقلت أي واحد يشتري منك من أهل البلد فأنا ضامن. نعم. ولا تعتبر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفة للمضمون له، ولا معرفته للمضمون له. مثال آخر، أنا جيت ومعي رجل يشتغل على كفالة وفتحت محل في الطائف في المدينة في جدة في أي مكان، فقلت للتجار أي واحد يشتري منه مكفولي هذا فأنا ضامن. فهذا لا أعرف المضمون له وإنما أعرف المضمون عنه، فأنا قلت للتجار في الطائف، للتجار في المدينة، للتجار في جدة، أي هذا علي من الناس يشتغل تحت كفالتي، فأي واحد يأتي علي ويشتري منه فأنا ضامن بالمبلغ الذي يشتري. فهذا هو ما ذكره المؤلف بقوله ولا معرفة المضمون له. أعد العبارة. ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. للمضمون عنه مثلنا لها، قلنا أي واحد، قلنا صاحب الدكان، أي واحد يشتري منك من أهل البلد فأنا ضامن. أنا ما أعرف أنا ضمنت عن زيد ولا عن عبيد ولا عن بكر ولا عن خالد ولا عن محمد. قلت لصاحب الدكان أي واحد يشتري منك وهو معه بطاقة من أهل البلد فأنا ضامن. المسألة الثانية، قلت للتجار أي واحد يشتري منه مكفولي فلان فأنا ضامن. فهذا معنى قول المؤلف ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له. معنى العبارة واضح؟ نعم واضح؟ نعم. لأنه لا يعتبر رضاهما. لأنه لا يعتبر رضاهما، لا، ما دمت أنا الضامن فلا يعتبر رضاهما، وإنما يعتبر رضائي أنا، لأني أنا اللي عندما يحين الوقت ويطلب السداد ولا يسدد من عليه الحق أنا المطالب. فالمعتبر رضائي أنا، لا رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، وإنما هو توثيق فقط وأنا التزمت بسداد ما عليه. نعم. فكذا معرفتهما بل يعتبر رضا الضامن. بل يعتبر رضا الضامن، فالضامن لا يضمن إلا برضاه. فإذا كان بغير رضاه، مثلا لو جاء شخص وقال أنا أريد أشتري سلعة في 100,000 ريال، من يضمنك؟ يضمن فلان. يمكن نعتبر هذا أو نسأل فلان هل أنت ضامن أو لا، لابد من معرفة رضاه. أما بمجرد قول المشتري يضمنني فلان، فلذلك قال بل المعتبر رضا الضامن، لأنه هو الذي يترتب عليه الحق ويترتب عليه الالتزام ويترتب عليه وجوب السداد، وقد يبيع داره وقد يبيع أرضه وقد يصفي دكانه لأجل هذا الضمان. فالمعتبر رضا الضامن لا رضا المضمون له ولا المضمون عنه، لأن هذا للاستيثاق. بل يعتبر رضا الضامن لأن الضامن تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا، كالتبرع بالأعيان. فإذا تبرع إنسان لابد من معرفة رضا المتبرع، أما المتبرع له لا، أنا تبرعت لكذا لزيد من الناس بكذا، ما يؤخذ رضاه وإنما يؤخذ رضاي أنا، هل أنا موافق على هذا التبرع، على هذه الهبة، على هذه العطية أم لا. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. أقول للإنسان أنا ضامن لك بما على فلان، كل اللي على زيد أنا أضمنه، اللي على زيد 1,000 100,000، لأنه ليس هو الآن لا أدري، لكن يقول إلى العلم بعد يوم أو يومين بتبين، يقول ثبت لي على زيد من الناس 10,000، ثبت لي على بكر من الناس 100,000، لأن هذا يقول إلى العلم، يقول أنا ضامن لك ما على فلان أو ما يثبت لك على فلان أو ما يقر به فلان لك. قال أنا أريد عندي لي مبالغ طائلة عن زيد، أقول أي مبلغ يقر به زيد أنا ملتزم به، لكني أدفع لك على قد ما تقول أنت له. قد تقول أنت ب100,000 وهو زيد ما عنده لك إلا 10,000. قد تقيم قضية في المحكمة ب1,000,000 ولا يثبت لك إلا 10,000. فأقول أي مبلغ لك يثبت لك على فلان فأنا ضامن، أي مبلغ يحكم به على فلان فأنا ضامن، أي مبلغ يقر لك به فلان فأنا ضامن. هذا والآن أنا لا أدري كم هو، يمكن يكون 1,000، يمكن يكون 100,000، يمكن يكون 10,000، يمكن يكون 20,000، لكنه يقول إلى العلم. يعني يحتاج إلى ثبوت، يحتاج إلى حكم من المحكمة، والمحكمة لا تحكم بشيء مجهول وإنما تحكم بشيء معلوم، يحصل به إقرار، والإقرار لا يكون إلا بشيء محدد، فيجوز الضمان بالمجهول إذا آل إلى العلم. نعم. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء به، أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الصاع مفقود، والآن نبي نعمل تفتيش، كل واحد نبي نفتش الأمتعة ونشوف عند فلان ولا فلان، لكن أي واحد منكم يجيبه قبل عملية التفتيش نعطيه مكافأة. ما هي هذا المكافأة؟ حمل بعير. بعدين المنادي اللي المنادي يقول وأنا به زعيم، أنا كفي إن أي واحد يجيب لنا الصاع قبل أن نبدأ بعملية التفتيش نعطيه حمل بعير، يعني قادر ما يحمل البعير من المتاع من الطعام، قدر ما يحمل البعير من الطعام. فيقول هنا يجوز بالمجهول إذا آل إلى العلم، لأن حمل البعير يختلف، حمل البعير مجهول، يمكن بعير يحمل 100 كيلو وبعير يحمل 200 كيلو وبعير هزلان ما يحمل إلا 50 كيلو، وهذا تختلف. ولمن الآن الصاع مفقود، صاع الملك، ونبه منادي قال تعالى إذا ما أنتم فيه سارق. قالوا وش فقدت؟ ماذا ما هو الذي فقد؟ قالوا فقد صواع الملك. لكن أي إنسان يجيبه ويحضره لنا الصاع دون عملية تفتيش ودون عملية متابعة وأخذ ورد له مكافأة حمل بعير من الطعام. ثم يقول المنادي وأنا بزعيم، أنا كفي. فهذا المنادي ضمن طعاما قدره حمل بعير لمن جاء بصاع الملك قبل بدء عملية التفتيش. وإذا ما أحضرت لنا الصاع سوف نبدأ بالتفتيش ونستخرجه لا محالة. نعم. وهو غير ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. إذا آل إلى العلم. نعم. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل ولمن بعير. جاء به حمل بعير، حمل البعير غير معروف، ما نقدر نقيد نقول حمل البعير 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 300 كيلو ولا 50 كيلو لأنه يختلف. نعم. وأنا به زعيم. وأنا به زعيم يعني كفيل. نعم. وهو الضمان بالمجهول إذا آل إلى العلم هو ما ارتعاه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف رحمهم الله جميعا. فقال الأحناف وقال الشافعية وقال الحنابلة بأنه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. وهو غير معلوم. وهو غير معلوم صح، حمل البعير من الطعام، لأن البعير يحمل على كل جهة 100 كيلو يكون المجموع 200 كيلو، وبعير يحمل 150 و 150 300، وبعير ما يحمل إلا 25 و 25، المجموع 50. نعم. لأنه يختلف. نعم. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعرايا. العرايا يعطي الإنسان رطب يقدمها بقدرها يعطي تمر بقدرها رطب في النخل. فيصح الضمان ضمان ما يؤول إلى الوجوب، هو الآن غير واجب لأنه ما قدم، لكن يؤول إلى الوجوب. نعم. كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده وإن أخذه. ويصح أيضا ضمان ما يعول إلى الوجوب كالعواري، يعني جمع عارية، إذا استعارها الإنسان وضمنها ضامن فهي تؤول إلى الوجوب، أي يعني يجب ردها. نعم. أو ساومه فقط ليريه أهله. نعم. وإن رضوه وإلا رده. يعني سامه قال بكم الثوب هذا؟ قال ب50 ريال. قال أنا اشتريت ب50 لكن أوريه الأهل في البيت، إن عجبهم ولا رده لك، قال جيب لي ضامن. فهذا حصل عليه سوم وأتى به ليريه أهله، فيصح الضمان. نعم. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة. إذا أخذه قلبه ما تنبيع ولا تمشيرة ولا مساومة، قال أريد أوديه أهلي يشوفوا إذا أعجبهم وإلا ما في شيء، قال تفضل خذوا معك. فلو حصل له ما حصل فإنه يعتبر أمانة عنده، يعني لا يقدر له بثمن. نعم. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. نعم، لأنه يعتبر أمانة. نعم. ويصح ضمان عهدة مبيع. نعم. بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الآخر. الآن اشتراه ودفع الثمن وقال يمكن يكون السلعة ذي اللي بيت علي ما هي لك، يمكن لغيرك، يمكن يستحقها إنسان آخر. أنت بيت علي القلم هذا لكن يمكن القلم هذا مو قلم، قلم إنسان ثاني. جاء شخص وقال أنا أضمن، إذا استحق المبيع لشخص آخر فأنا أضمن. فهذا معنى قوله إذا أو رد بعيب. أقول أنا مثلا اشتريت منك السيارة ودفعت لك قيمتها، لكن إذا تبين أن في قيمتها خلل، إنها إذا تبين أن الماكينة فيها كذا أو أن أجهزتها أو المحركات فيها ما فيها، قال شخص أنا أضمن، إذا ردت بالعيب فأنا أضمن. نعم. أو الأرش إن خرج معيبا. نعم. أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه. نعم. أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة لدعاء الحاجة إليه. نعم. وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ضمنت دركه أو نحوهما. نعم. أو دركه ونحوهما. ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه. ما أضمن ما يكون عليه من دين، فهذا زيد من الناس يبيع ويشتري، أقول أي شيء يصير عليه أنا أضمنه. نعم. أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه وللضامن إبطاله قبل وقوعه. وللضامن إبطاله، أنا أقول ضمن زيد اليوم لكن بعد يومين ثلاثة أقول لا ترى خلاص انتهى ضمانك، أي واحد يبيع عليه أو يشتري منه ترى أنا مسؤول، فيصح إبطاله قبل البيع، لكن إذا لزم البيع على أساس ضماني لا يمكن أن ينفك. نعم. وللضامن إبطاله قبل وجوبه لا ضمان الأمانات. نعم. كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه. نعم. بل يصح ضمان التعدي فيها، يعني يكون أمانة، إن تعدى فأنا المضمون، إذا ما تعدى يعني صابها شيء قضاء وقدر دون تعدي دون إهمال دون تفريط له، لكن إذا تعدى فلان بأمانته فأنا ضامن لهذا التعدي. نعم. بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمقصوم، وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع. الضامن قضى، يعني شخص باع سيارة بمبلغ 50,000 على فلان من الناس على أن يدفع له المبلغ إلى رمضان، وطلب صاحب السيارة ضامنا فحضر الضامن وضمن، ثم حان الوقت المحدد للتسليم ولم يسلم، فلصاحب المال إقامة الدعوى على أي منهما، فإذا رغب أن يقيم الدعوى على الضامن أقامها، وإذا رغب أن يقيم الدعوى على المضمون عنه أقامها. أقام الدعوى على الضامن وصدر الحكم على الضامن، وهو يقول إن هذا، يعني يقول المدعي في دعواه إن هذا إن لي في ذمة زيد من الناس 50,000 ريال وذلك قيمة سيارة، وقد طلبت ضامنا أو وقد طلبت كفيلا غارما فأحضر هذا الحاضر وضمنه والتزم بدفع ما عليه، وحيث أن المدينة لم يسدد أطلب الحكم على الضامن بالسداد. فالقاضي يسأل الضامن هل صحيح ضمنت؟ قال نعم. يحكم عليه، فإذا حكم عليه وسدد من حقه أن يقيم الدعوى على من عليه الدين للمطالبة بما دفعه عنه، وإذا أراد أن يتبرع بالمبلغ قال خلاص أنا ضمنته وأنا اللي ارتكبت الخطأ وأتحمل نتائجه ولا أقيم دعوة، فمن حقه ذلك. فإذا حكم على الضامن وسدد فله أن يقيم الدعوى، يعني الضامن يقيم الدعوى على المضمون عنه وهو المدين، وهو المدين للمطالبة بما دفعه عنه. نعم. وإن قضى الضامن الدين بنية، وإن قضى الضامن الدين بنية التبرع، نقول خلاص تبرع جزاك الله خير، بنية الهبة كذلك، بنية العطية كذلك، قال لا أنا سددت لأني حكم علي بنية وأنا دفعت بنية الرجوع، أريد أن أقيم دعوة على هذا الذي خدعني وطلب مني ضمانه ووعدني بالوفاء ولم يفعل وما طلني، فأريد أن أقيم عليه دعوة. نقول من حقك ذلك، بنية الرجوع رجع. نعم. وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع. نعم. وإلا فلا، وإلا إذا قضاها بنية الهبة، بنية العطية، بنية الهدية، بنية كذا ما يرجع، لكن إذا قضاها بنية الرجوع رجع. نعم. وكذا كفيل، وكذا الكفيل إذا سدد الكفيل بنية الرجوع رجع. نعم. وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، وكل إنسان مؤد عن غيره دينا واجبا. الآن زيد من الناس في ذمتي لمحمد 1000 ريال، فمحمد قال أقيم عليه دعوة بكرة، بكرة بذهب للحقوق وأقيم عليه دعوة وأطلب من الحقوق إحالتي للمحكمة وأطلب من المحكمة أي حكم عليه أو سجنه. فلان من الناس سمع هذا الكلام قال بدل ما يقيم الدعوة لدى الحقوق ويروح للمحكمة وكذا وكذا ويشهد في هذا الإنسان، خذ يا أخي كم المبلغ اللي لك؟ 1000 ريال. قال خذ هذا 1000 ريال، فإذا دفعها بنية الرجوع على أساس أنه يعرف أن المدين بعد فترة وجيزة سيتوفر لديه مبالغ وأنه إنسان غير مماطل وغير يعني متهاون بما عليه وإنما ظروفه حرجة، فدفع عنه بنية الرجوع رجع. لكن إذا دفع عنه بنية الهبة أو العطية أو المنحة أو كذا فلا يرجع. نعم. وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة، غير نحو زكاة، نحو إذا أدى عنه زكاة بنية الرجوع لا يرجع. يعني لو أن إنسانا عنده مال، عنده نقول 100,000، فطولب بالزكاة ولم يدفع، طولب بالزكاة ولم يدفع، الجهات المعنية قالوا لابد أن تدفع الزكاة، إما أن تدفع الزكاة 2500 وإلا السجن. جاء فلان من الناس وقال هذا المبلغ عن فلان دفعه على أساس أنه زكاة. في هذه الحالة لو أراد نية الرجوع على فلان من الناس لا يمكن. ليه؟ لأن ذمة المزكى عنه لا تبرى بدفع فلان من الناس هذا المبلغ، لأنه يفتقر إلى نية، لأنه يفتقر إلى نية من المزكى عنه، وكذلك النذر، وكذلك لو أن إنسانا عنده كفارة، كفارة قتل أو كفارة القتل نقول عتق أو صيام، أو أن إنسانا عنده نذر أو عنده كفارة يمين ولم يفعل، فإذا أخرجها فلان من الناس عنه بنية الرجوع فلا يرجع لأنها تفتقر إلى نية من صاحبها. أعد العبارة. وكل مؤد عن غيره دينا. كل مؤد عن غيره دينا. أدى فلان من الناس دينا عن زيد، أدى عن عمرو، أدى عن بكر، أدى عن خالد، لأجل أن يقي عرضه من أن يتعرض للشكاية وإقامة الدعوة و إلى آخره، فله حق الرجوع. لكن لو أدى عنه زكاة لا يرجع إليه لأنها لا تبرأ الذمة. لو أدى عنه كفارة لا يرجع إليه لأنها لا تبرأ الذمة. لو أدى عنه نذر لا يرجع إليه لأنها لا تبرأ الذمة. بل هذه الأمور تفتقر إلى نيات من وجبت عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.